إذا انتهينا الكلام على ميراث الأمية. إذا وميراث الأب. إذا يلا خلاصة الكلام، ميراث الأم كم؟ الأم إما أن تلد الثلث أو الثلث الباقي. تلد الثلث من رأس المال متى؟ إذا لم يكن للميت فرع وارث أو شفع الإخوة. تنظروا. وتلد السدس إذا ترك الهالك فرعا وارثا أو شفع الإخوة أيا كانوا. وتلد الثلث الباقي مسألتين وهما الغراوان. المسألة الأولى زوج وأبوان. المسألة الثانية زوجة وأبوان. واضح كلام؟ ثم قال وميراث الأب. إذا ميراث الأم يقولون وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله يفرد له مع الولد الذكري أو ولد الابن السدس، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرد للأب السدس وأعطي مشاركه من أجل صيام سهامه ثم كان له ما بقي. ميراث العكس. إذا الأب باختصار إذا بغينا نلخصه نقولوا عنده ثلاثة أحوال. هذا باختصار. بالاختصار للأب ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا لم يترك الهالك وارثا غيره، هلك هالك ولم يترك أحد من الورثة إلا الأب، كم يرث؟ المال كله بالتأصيل. الحالة الثانية إذا هلك هالك وترك ابنان أو ابن ابنين ذكرا كقصد، هلك هالك وترك ابنان أو ابن ابنين وإن نزل ذكرا وأبا، ففي هذه الحالة يرث الأب السدس فقط ويأخذ الفرع الذكر ما بقي بالتأصيل. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أب وأحد أهل الفروض دون الابن. أن يكون في المسألة أب ووارث يرث بالفرض دون الابن، ففي هذه الحالة يعطى للأب السدس ويعطى لمن شركه من أهل الفروض فروضهم ثم يعطاه ما بقي إن بقي شيء، فيرث بالفرض والتعصيب. إذا فظهر لنا بهالتلخيص أن الأب إما أن يرث بالتعصيب فقط وهي الحالة الأولى إذا كان وحده، وإما أن يرث بالفرض فقط إذا كان معه فرع ذكر وارث ابن أو ابن ابنين وإن نزل، ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان معه أحد أهل الفروض دون الابن، إذا كان معه وارث دون الابن. ففي الحالة يجمع بينهما فيعطاه السدس أولا لأنه يقدر المسألة ما يبقى فيها والو فنضمن له السدس لأنه لا بد منه، فيعطاه السدس أولا ثم يعطى لأهل الفروض فروضهم ويعطاه ما بقي إن بقي شيء. واضح الكلام؟ مثلا مثل الصورة الأولى، هلك هالك وترك أبا فقط ولم يترك غيره يرث المال كله. هلك هالك وترك أبا وابنا، الأب السدس وللابن ما بقي. هلك هالك وترك أبا وابن ابني ابني ابني ابني، الحكم كذلك السدس ولابن ابني ابني ابني ما بقي. هلك هالك وترك بنتين وأبا، يفرد للأب وللبنتين الثلثان، فيبقى بعد هذه المسألة يبقى سدس. كيبقى سدس؟ نفرد للأب سدسان وللبنتين الثلثان فيبقى سدس من المسألة، فيعطى للأب بالتعصيب، فقد ورث سدسا بالفرض وسدس الآخر. هلك هالك وترك بنتان وأمان وأبا، فيعطى للأم نبي سدس ويعطى للبنت. علاش الأم عندها سدس في هذه المسألة؟ خلي نبي فرنوي. إذا الأم لها السدس والبنت النصف والأب سدس، ويأخذ ما بقي إن بقي شيء وسيبقى. واضح؟ فيرث لا إذا البنت لها النصف والأم لها السدس والأب يأخذ السدس فإن بقي في المسألة شيء يعاد ونعطيه له بالتقسيم. واضح لا مثل هذه الصورة لأن الصورة الأولى والثانية واضحة لأن هذه الصورة الثالثة مثلا كين الذي إذن في هذه المسألة بهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف الأمر مختصر الأب له ثلاثة أحوال إذا بغينا نفصله كما يفصل بعضهم مثلا هلك هالك وتراك بنتان علاش نديرو بنتان من النصب تراك بنتان و أما أبا إذا البنت لها في هذه المسألة الأم لها والأب علاش كنديروا لي السوس كنضمنوا لي حقه لأنه أحيانا كيكونوا أهل الفروض كتار إلا ما عطينا السوس ما يبقى ليه ما ياخذ والو فكنضمنوا ليه السدس ديالو لأن هذا يرثه بالفرض إذا نديروا طريقة المقابلة فنقابل بين الاثنين والستة فنجد بينهما تداخل فنستغني بالأكبر اللي هو ستة ونقابل ستة بستة فنجد بينهما تماثل فنستغني بأحدهم استغني بأحد في التماثل إذن فتصح المسألة من ستة يعطى للبنت نصفها وللأم سدسها وللأب السدس ثم نجد أنه قد بقي واحد إذا واحد زائد واحد اثنين وزائد ثلاثة خمسة من ستة بقي واحد يزاد لأبي فيرث إذا سدسا ورثه بالفرض وسدسا ورثه بالتقسيم واضح الكلام إذا هذه الطريقة أسهل إذا سهل أحوال إذا الأب إما أن يرث المال كله متى؟ إذا لم يوجد وارث ماشي فرع لم يوجد وارث أصلا لا فرع ولا غيره فيرث المال كله ويرث السدس فقط إذا وجد معه فرع ذكر ويرث السدس وما بقي إن بقي شيء مع إن كان معه وارث دون الإبن دون الإبن واضح كلام ولماذا في هذه الحالة إذا كان معه وارث دون الإبن نفرض له قد يقول قائل علاش ما نورثوش بالتعصيب فقط علاش غنورثوه بالفرض السدس ثم نزيده إن بقي شيء بالتعصيب من الأول نقول هو عاصب ونعطيه ما بقي ونتنم مثلا هذه المسألة من الأول لا نفرض له السدس وتصح المسألة من ستة ونعطيه للبنت ثلاثة ونعطيه للأم واحد هي أربعة ونعطيه جوج اللي بقات ونتنم علاش كنعطيه السدس وشوية نعطيه الباقي لماذا؟ لنضمن له حقه لأنه في بعض المسائل لا يبقى شيء في بعض المسائل اللي كيكثروا أهل الفروض قد لا يبقى له شيء فعلى الأقل نضمن له سدسه مثلا مثل بتم يبقى لي والو في هذه الصورة هلك هالك وترك بنتين وأما ترك بنتين هلك هالك وترك بنتين وأما وزوجة أو هلكت امرأة شوفوا لاحظوا نوضح هلكت امرأة وتركت زوجا وبنتين وأما وأبا شحال يبقى لي يبقى لي إلا ما أعطينا السدس ديالو هذه المسألة غيدخلها العول أصلا سينقص هذه فروض فروض إذا هلك هالك وترك إذا هلك زوجة ترك زوجا بنتان أما أبا الزوج كم له؟ الربع. الربع. والبنت؟ البنتاني؟ الثلثان. الثلثان. والأم؟ السدس. إذا ما فرضناش الأب، لاحظوا أربعة مع ثلاثة؟ سبعة. بينهما إيش بينهما؟ سبعة. التباين. بينهما التباين، من ضرب أربعة ثلاثة، شحال يكون؟ 12 مع 6 بينهما تداخل، استغني بالأكبر اللي هو 12، إذا المسألة تصح منه 12، ربعها 3 للزوج، ثلثاها 8، يعطى للبنت 4 وللبنت الأخرى 4، سدسها سدس 12، 2 يعطى للأم، إذا جمع الحساب 2 زائد 4 6 زائد 4 10 زائد 3 13، إذا المسألة دخلها العون فصارت من 12 إلى 13، إذا الأب شحال وقع لي؟ كل ما ورثناش بالفرض ورثنا غير بالتعصيب، لا يرث شيئا، إذا غنلقاو الأم ورثت والأب، وهذا لا يمكن في مسائل الميراث، إذا لابد الفرض حتى هو السدس، وحينئذ ستعود المسألة إلى 15. وغيرت على الأقل السدس ديالو سينقص له منه شيء، واضح كلام؟ فهذه المسألة سي عبد الغني إلى عاد المسألة إلى 15، إذا لاحظ كانت من 12 ل 15 شنو كنقولوا؟ شنو كنقولوا فيها؟ عالت بربعها بمثلي بمثل ربعها بمثل ربعها وانتقص وانتقاز ذلك الدين وانتقاز ذلك خمس وانتقص لكل وارث خمس ما بيده أو خمس ما كان يستحقه واضح؟ إذا فهمنا علاش الأب كان فرضوا ليه السدس وعاد كنعطيوه الباقي الباقي شيء علاش يا سيدي؟ لنضمن له حقه لأنه إلا ما فرضناش ليه بعض المسائل قد لا يبقى له. لذلك في الرسمو كيلاحظ صاحب الرسمو الإمام الرسمو في صاحب الجواهر المكنونة في صلاة في الفرائض المسنونة كيف فصل كيقول لك الأب له أربعة أحوال، هذا غير زيادة في التفصيل. الأب عنده له أربعة أحوال، إما أن يكون وحده أو أن يكون مع الابن أو أن يكون مع البنات فقط أو أن يكون مع غير البنات من أهله، فهو كيقول إذا كان وحده يرث بالتعصيب فقط، وإذا كان مع الابن يرث بالفرض فقط كما تقرر، وإذا كان مع البنات فقط من أهل الفروض، يعني أهل الفروض قسمهم القسمين البنات فقط ولا غير دون البنات، فقال لك إذا كانوا البنات فقط يرثوا بالتعصيب فقط، علاش؟ لأنه لا بد يبقى لي أكثر من السدس، إذا كانوا مع غير البنات لا بد يبقى لي أكثر من السدس، لأن البنات وخا يكونوا 100,000 ما غيتجاوزوش الثلثين، إذا فغيبقى لي أكثر من السدس، فكيقول لك هو مع البنات من أهل الفروض يرثوا واش؟ بالتعصيب فقط، ومع غير البنات من أهل الفروض يرثوا بالفرض. هذا زيادة في التفصيل، ولكن هذا تلخيص مزيان. إما أن يرث الفرد بالتعصيب فقط إذا كان وحده، أو بالفرد فقط إذا كان مع الفرع الذكر الوارث، أو أن يرث بالفرد والتعصيب بمعنى يفرد له ويعطى له ما بقي إن بقي، ما إذا كان مع غيره إذا كان مع ورثة غير الابن. يقول المؤلف أشار إلى هذا بقوله وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله. وميراث الأب من ولده، من اللي قال من ولده؟ شو مقصود سعد الكريم من ولده؟ ذكر أو أنثى؟ إذا الولد لفظ يشمل الذكر أو الأنثى، ماشي الأب هذه الأحوال كيورث غير من ولده إذا كان ذكر، أما إذا كان ولده أنثى لا، من ولده مطلقا. وميراث الأب من، لأن علاش من اللي كنلقاو في المسألة أبا كنعرفوا أن الهالك ولد له، وإلا حنا كنسموه الميت، فمن اللي كتلقى في مسائل الفرائض هذا كيكون ترك أبا، إذا هذاك الميت اش كيجي؟ ولده، لا ماشي ابن، ولده ذكر أو أنثى، واضح كلام؟ قال وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله بالتعصيب، ويفرد له مع الولد زيد الذكري، ماشي مع الميت. ويفرد له مع الولد الذكري أو ولد الابن السدس. من شو نقصد والدي لابني؟ ذكر ولا أنثى؟ ذكر. لا ذكر. أما إذا كان بيترى تريته بالفرد، إذن يفرد له مع الولد الذكري ومع ولدي لابني. شو مراد والدي لابني؟ أي الذكري ابني لابني، مراد ابني لابني. وإن نزل ماشي ولدي لابني مباشرة، ولدي لابني أو ابني لابني أو ابني ابني ابني ابني لابني 100 ولا 200 ولا 1000 واضح. وإن سافل مفهوم ومع ولدي لابني ماذا يفرض له؟ السدس. واضح كلام؟ سواء كان منفردين أو كان معهما شيء من البنات أو ذوي الفروض. الشاهد أنت في مطلقة المسألة ماشي خاص، عندك تفهم من هذه المسألة أنه خاص يكون غير الأب والفرع الذكر فقط، أما إذا كان معه شي واحد أخر كاين صورة أخرى لا. في متى وجدت في المسألة أبا وابنا الجنس ديال ابن أو ابن الابن سواء كان معهما غيرهما من ألف ولا كانوا بوحدهم؟ شحال كيورث الأب؟ غير تلقى الأب معاه الفرع الذكر أعطيه الأب السدس، سواء كانوا غير بوحدهم ولا معاهم شي واحد أخر. مثلا هلك عليك وترك زوجا وابنان وابا، شحال الاب؟ السدس. علاش؟ لوجودي ذكر. سواء وجد غيره من الورثه ولا زوج ولا زوجه ولا ما توجدوش ولا ام ولا كذا ولا ما توجدوش. مفهوم الكلام؟ فيما تلقى الفرع الذكر اعطيه. علاش؟ لان التعصيب بالبنوه مقدم على التعصيب بالابوه. واش تدرينا في اول الدروس؟ علاش؟ لانه في هذه الحاله كيتلاقيو لنا جوج جهات ديال العصب. كتلاقي لنا جهه الابوه الاب عاصب والابن عاصب، ومعلوم ان جهه البنوه اقوى مقدمه على جهه الابوه. فالابن كيكون اولى بالتعصيب من الاب، فالاب حينئذ يرث بالفرض فقط كالام. واضح كلام؟ الصوره الثانيه، فان لم يكن له ولد ولا ولد ابن. شنو مراد فان لم يكن له اي للهالك ولد؟ شنو لا ولد ذاك؟ مش المراد بنت، لان البنت ترث بالفرض. فان لم يكن للهالك ولد اي ذكر ولا ولد ابنين، شنو المراد بولد ابنين؟ ذكر كذلك. فرض للاب السدس واعطي من شركه من اهل السهام، يعني الفروض من اهل السهام سهامه، سواء كانوا بنات فقط او غير بنات، او بنات مع اهل الفروض، سواء كانوا بنات فقط او غير بنات من اهل الفروض، او مخلطين بنات مع اهل الفروض. ثم كان له ما بقي ثانيا. إذن يعطى له السدس ويعطى من شركه من أهل السهام سهامهم، ثم كان له ما بقي. ولكن إن بقي، كان له ما بقي إذا بقى شي حاجة ولا بقاش، فإنه يرث السدس فقط. إذن فأقل ما يرثه الأب هو السدس. فاش في المسائل التي لا عول فيها، أقل ما يرثه الأب السدس في المسائل التي لا عول فيها. أما ما فيه العول فإنه يرث فيه أقل من السدس. إذن هذا ميراث الأب. ثم قال وميراث الولد الذكري جميع المال. إذن ميراث الأب واضح سيدي، شحال الأب كيورث؟ إما المال كله ولا السدس فقط ولا الفرد والتعصيب. يعني. ثم قال وميراث الولد الذكري جميع المال إن كان واحدا. شكون اللي ما فهمش شي حاجة في الأب؟ شكون اللي عنده شي سؤال في الأب؟ شي إشكال في الأب؟ كاين شي واحد ما فهمش شي حاجة كتعلق بالأب؟ ولا واضح؟ إذا وميراث الولد الذكري جميع المال إن كان وحده أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة. إذا الإنسان الابن عاصب مطلقا، الابن يرث بالتعصيب مطلقا. إذا الابن وابن الابن وإن نزل لا يرث بالفرض أبدا، دائما يرث بالتعصيب. واش ممكن في شي مسألة الفرض الابن الذكر نقول الابن له النصف أو السدس؟ لا، الابن لا فرض له، لم يحدد له الشارع سهما معينا. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلها. إذن الله تعالى ما حددش ليه الفرد ديالو، هذا في القرآن صريح. يوصيكم الله في أولادكم ثم قال ثم ذكر ميراث البنت ولم يذكر ميراث الابن، فعلم أنه يرث بالتعصيب. إذا الابن يرث بالتعصيب دائما، ما معنى يرث بالتعصيب؟ يأخذ المال كله ويأخذ ما بقي، هذا هو الإرث بالتعصيب. الإرث بالتعصيب معناه أنه يرث المال كله إن فرد، أو يرث ما بقي إن كان معه بعض أهلي، يرث ما بقي بعد أخذ أهلي سهام سهامه. قد يقول قائل علاش لي بنحتوى ما نديروش لشي حاجه باش نضمنوا ليه حقه الاب، كنا كنعطيو السدس وعاد نعطيه ما بقي، علاش لي بنتو ما نديروش معاه كذا؟ ابن ليس له سهم في قتله. ها مقدم لانه اقوى جاك ابن ابا عنده الفرض في كتاب لا ماشي ليه هذا دائما يبقى له، لان الابن ما نتصوروش في شي مساله ما يتحجب ما يبقى ليه والو، لا يحجب الابن عن الميراث، لا بد اي مساله كيف ما بغيت تكون واخا يكونوا فيها الف فروض لا بد يبقى لي ديال. اما الاب الى ما فرضناش ليه احيانا قد لا يبقى له شيء، ولكن الابن اللي بغاو يكونوا مع الف فروض يكونوا لا بد يبقى لي شيء، لا بد وان يرث شيء، بمعنى لا يحجب حجب اسقاط ابدا، ما يمكنش يتحجب فلما كان لا بد من ارثه ولا بد من اخذه حصه اكبر من غيره لم نحتاج الى ان نفرض له. إذا الابن لا يرث بالفرض أبدا، دائما يرث بالتعصيب، إما أن يرث المال كله إن انفرد أو يرث ما بقي بعد أخذ أهل الفروض. واضح الكلام؟ يقول وميراث الولد الذكر جميع المال متى؟ إن كان وحده أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه. إذا فمن اللي كيكون في المسألة عاصب وصاحب فرض، باش كنبداو بصاحب الفرض ولا بالعاصب؟ صاحب الفرض. صاحب الفرض، لان العاصب ما يمكنش نعرفوا شحال غادي ياخذ الا بعد اخذي اهل الفروض فروضهم فياخذ الباب. اذا لذلك قال او ياخذ ما بقي بعد سهام، اذا كياخذ هو الباقي بالتعصيب بعد اخذ اهل السهام اولا سهامهم، بعد سهام من معه من زوجتين او زوجين وابوين او جد او جدتين، لان هذه الورثه مثلا. إذا هلك هالك وترك ابنا وزوجة، شنو الحكم سيدي؟ نبدأ في الزوجة، فيعطى للزوجة ويعطى للابن ما بقي في التعصيب. هلك هالك وترك زوجا وابنا، يبدأ بالزوج فنعطيه الربع، وما بقي هلك هالك وترك ابنا وأبوين أبا وأما، فنعطي للأبي وللأم وللأبي ما بقي في التعصيب. هلك هالك وترك جدا أو جدة أو هما معا، لأن الجدة لا يحجب الجدة. هلك هالك وترك جدا وجدة أو جدا أو جدة، فيعطى للجد السدس ولجدة وما بقي وهكذا. واضح الكلام؟ ثم قال وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن، ابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن، بمعنى ما قلناه في الابن نقوله في ابن الابن، هو مثله، ولكن غالبا مشكين بعض المسائل يخالفه فيها. فالشاهد عموما ابن الابن كالابن فيما تقدم، فابن الابن إذا لم يوجد ابن هلك هالك ولم يترك ابن الصلب، ترك ابن ابنه. واضح؟ ما تركش ابن ديالو مباشرة، ترك ابن ابنه. شنو الحكم؟ ابن الابن إما أن يرث المال كله إذا لم يكن معه أهل فرض، وإما أن يرث ما بقي بعد أخذ أهل السهام سهامه. واضح سي محمد؟ إذا ابن الابن ميراثه ك يرث بالتعصيب أيضا، فإما أن يأخذ المال كله وإما أن يأخذ. لذلك قد يقول وابن الابن بمنزلة الابن، يعني هو مثله في مسائل اليتيم. فإذا هلك هالك ولم يترك وارثا إلا ابن ابن، كم يرث؟ جميع المال. وإن مات وترك زوجة وابن ابن، كم للزوجة؟ الثمن. وكم لابن الابن وإن نزل؟ ما بقي بالتعصيب. هلك هالك وترك زوجا وابن ابن وإن نزل، كم للزوج؟ الربع. وابن الابن ما بقي. هلك هالك وترك أبا وأما وابن ابن، الأب السدس والأم وابن الابن ما بقي. ابن الابن بمنزلة الابن، احنا كنا نقول فرع وارث، فرع وارث يشمل الابن وابن الابن وان نزل. واضح كلام؟ قال وابن الابن بمنزلته اذا لم يكن ابن، بمعنى هو بمنزله الابن اذا لم يوجد ابن، اما اذا وجد الابن فلا يرث شيئا، لا يرث ابن الابن شيئا. هلك هالك وترك ابنا وابن ابن، خلى ابن الصلب وخلى ابن ابنه اخر مات قبله، اذا ترك ابنا وابن ابن، الابن يرث جميعا مال ابن التقسيم، وابن الابن لا يرث شيئا. لذلك هنا قال لك المؤلف ابن الابن بمنزله الابن متى؟ اذا لم يكن ابن، خلاف ما عليه. شنو هو خلاف ما عليه؟ خلاف ما عليه اهل، خلاف ما عليه اهل بلادنا من ان الابن ابن الابن ينزل منزله الابن ويرث ان شرع لا يرث. واضح لما؟ اذا ابن الابن مع الابن لا يرث شيئا. ما الذي يحجبه؟ الابن الاقرب يحجب ابعد، الابن الاقرب يحجب ابن الابن الابعد فلا يرث شيئا. هنا قال بمنزله الابن اذا لم يكن ابن، واش مطلقا لا غالبا؟ ابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يوجد ابن في الغالب، وإلا فيخالفه في بعض الصور، يخالفه في بعض المسائل، يخالفه في السقوط وفي الحجب وفي التعصيب. إذا كيخالف بعض المسائل سيأتي إن شاء الله بيانه. ثم قال فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين، ورث المال كله أو بعضه. حنا دابا ذكرنا الصورة ديال الابن إذا كان وحده. فإن كان في المسألة ابن وابنة وإن تعددوا ابنان وابنتان ولا ثلاث أبناء وثلاث بنات وهكذا، إذا هلك هالك وترك ابنان وبنتان، شنو الحكم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا البنت تصير عاصبة، في الأصل كانت ترث بالفرض إذا لم يوجد أخوها، فلما وجد معها ابن اللي هو اخوها ورثت باش بالتقسيم، لا ترث بالتقسيم للذكر مثل حظ. فاذا هلك هالك وترك ابنا وبنتا فاننا نقسم المال على ثلاثه، فيعطى للابن اثنان ويعطى للبنت واحد. هلك هالك وترك ابنين وبنتين فيقسم المال على سته، فيعطى للابن الأول اثنان وللابن الثاني اثنان ويعطى للبنت واحد والبنت الأخرى واحد. إذن يقسم المال على ستة. هلك هالك وترك خمس أبناء وخمس بنات، يقسم المال على خمسة عشر، فيعطى لكل ابن ابن ابن ذكر اثنان ويعطى لكل بنت واحد للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح كلام؟ يقول فإن كان ابن أو ابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين. لاحظ، فللذكر مثل حظ الأنثيين سواء ورثوا المال كله أو بعضه. ورثوا المال كله متى؟ إذا لم يوجد معهما صاحب فرض، ويرثون بعض المال إذا وجد معهما صاحب فرض. هلك هالك وترك أبا وأما وابنا وبنتا، شنو ندير؟ باش نبداو بأهل الفروع، فنعطي للأم السدس وللأبي وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك وترك زوجا وابنا وبنتا، نبدأ له الربع وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ترك زوجة كم لها؟ ثمن، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذا هذا الأمر اللي هو للذكر مثل حظ الأنثيين سواء ورثوا المال كله أو ورثوا، مفهوم السيدة هاشم؟ واضح. ثم قال وكذا اللي عنده شي سؤال في هذا الشيء دابا اللي كنقول ماشي مشكل، ندخلوا كاين شي اشكال ولا شي سؤال؟ اي بعض الصور مازال تفصيل ديال المسائل مازال اتي، بعض الصور مازال ساتي ان شاء الله ديك المره. الا شي حاجه ما فهمتوهاش ولا مفهوم هذا الشيء سهل مسائل ميرا سهل. يقول وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال او ما فضل منه بعدما شركهم من اهل السهم. كلام بمعنى هذا الكلام اللي قلنا ابن وابنة مثله في كثرة البنين والبنات. شنو الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ سواء كان ابن واحد وبنت واحدة أو كانوا أكثر من ذلك، عشرة أبناء وعشر بنات، شنو الحكم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء ورثوا المال كله أو ورثوا بعض، فإن كان معهم بعض أهل الفروض فنقدم أهل، فيعطى لأهل السهام سهامهم ويرثونهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه المسألة للذكر ماشي غير من اللي يكون بنت وحده وابن واحد، تعددوا أو قلوا. لذلك قال وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه، يعني إذا كان معهم صاحب فرض أو ما فضل منه بعد من شركهم، أي بعد أن يعطى من شركهم من أهل السهام سهامه. واضح كده؟ ثم قال وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب. إذن أنهى الآن الميراث ديال الابن، إذن ميراث الابن في جميع صوره واضح، ميراث الابن جميع الصور ديال الابن واضح. إذن هلك هلك وترك ابنا فقط كم يرث؟ جميع المال. هلك هلك وترك نبي، هلك هلك وترك ابنين، جميع. كيفاش غيديروا لي؟ كيفاش شركاء؟ ما بغاوش هما يبقاو شركاء، بغاو يقسموا. كيف يديروا؟ والآخر إذا قسموا مناصفة لأنهم ذكور. هلك هلك وترك ثلاثة أبناء ذكور، شنو حكم؟ يرثون كل المال باش بالتساوي. أربع أبناء وهكذا، واضح كلام؟ ابن يريث جميع المال، أربع أبناء يريثون جميع المال يقتسمونه مناصفة التساوي. هلك هلك وترك ابنا وبنتا، شنو حكم؟ واضح كلام؟ هلك هلك وترك ابنا وابن ابنين، كم يرث الابن؟ جميعا. وابن الابن؟ هلك هلك وترك ابنا وبنت ابنين، ابنا وبنت ابنين. الابن؟ إذا كان كيحجب الذكر يحجب الأنثى من باب أولى، إذا كان الذكر يحجبه فيحجب الأنثى من باب أولى. واضح لنا؟ كل صور الابن واضحة، فايش كلام؟ إذن إما أن يرث جميع المال أو إن كان معه صاحب فرض يقدم ويأخذ ماله. يقول مؤلف رحمه الله وميراث البنت الواحدة النصف. الآن يتكلم إلى على ميراث البنت، مازال ما تكلمناش. تفضل. نعم سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. يخالف في التعصيب وفي الحجب. نعم مازال ما قريناش. وابن الابن كالابن سيناء. يقول وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب. غد انت غالبا فيما يرث ويحجب غالبا ان باب الايضاح ماشي خطا. اذا لاحظوا وابن الابن كالابن في عدمه. اش معنى في عدمه؟ في عدم الابن. إذن الضمير يعود إلى الابن. إذا لم يوجد ابن هو كالابن، أما إذا وجد الابن فلا يرث شيئا. إذن هو كالابن إذا لم يوجد ابن. قال لك فيما يرث ويحجب، يعني أن ما يرثه الابن يرثه، ومن يحجبهم الابن يحجبهم، ولكن هذا غالبا مش دائما. علاش؟ لأن الابن يحجب بنت الابن وابن الابن لا يحجب بنت الابن. لاحظ إذا كان في المسألة ابن وبنت ابن فالابن يحجب بنت الابن لأنه أقرب منها فلا ترث معه شيئا. ولكن إذا وجد في المسألة ابن ابن وبنت ابن، هل ابن الابن يحجب بنت الابن؟ لا يحجب. للذكر مثل حظ الأنثيين، ترث معه بالتعصيب، يعصبها ولا يسقطها. إذن فليس ابن الابن كالابن في كل الصور، ولكن غالبا هو مثله فيما يرث ويحجب. نعم فترث البنت بالفرض وابن الابن بالتعصيب، يعطى للبنت النصف ويعطى لابن الابن ما بقي بالتعصيب، لأن البنت لا يعصبها ابن ابنها الذي هو أسفل منها، كيعصبها من كان في درجتها. البنت يعصبها من كان في درجتها. وغيجي معنا إن شاء الله بعد الصور ديال الابن المنقيد يعصب من هي أعلى منه إذا منعت، إذا كانت ما قتلت والو كينقذها وكيعصبها معه. ان شاء الله ستي الصوره. اذا في هذه الصوره اللي ذكرتي شنو الحكم؟ البنت لها نصف بالفرض وابن لابني ما بقي متصل. علاش ما يعصبهاش؟ لانه دونها بالدرجه اسفل منها. ولكن كل كان له نفس الجهه غي هو دونها في الرتبه. ولكن كل متحدين ابن وبنته تعصب وهذه التكلمه. ثم قال وميراث البنت. واضح الكلام. اذا الان انتقلوا في الكلام على ميراث البنت. وميراث البنت الواحده كما سيدي النصف، والاثنين الثلثان، فان كثرنا لم يزدنا على الثلثين شيئا. هذا هو ميراث البنت. وانت ميراث البنت بالفرض تقدمني بالتعصيب انه يعصبها اخوها. طيب الا ما كانش معها الاخ ديالها دابا الصوره الان البنت لم يكن معها ابن، ياك سامعني؟ البنت اذا لم يوجد معها ابن شنو الحكم؟ النصف. اما ان ترث جميع النصف اذا كانت وحده، واما ان ترث مع من معها الثلثين عند التعدد، سواء تعددت البنات او كانت بنتان فقط، سواء كانوا غير جوج او تعددنا كانت 100 بنت 1000 بنت لا يزدنا على الثلثين شيئا. اذا ميراث البنت سهل. البنت اما تكون وحدها فلها النصف، فان كانت اكثر من بنتين هلك هالك وترك بنتين او 3 بنات او 4 بنات او 10 بنات او 100 بنت شنو الحكم؟ يشتركنا في الثلثين. يقول وميراث البنت الواحدة النصف، والاثنين الثلثان. لاحظ إذا كانوا جوج ورثت الثلثين، إذا كانوا جوج واشتركا في الثلثين واش كل واحدة غيخرج فيها النصف؟ إذا كانوا جوج بنات وحدة إذا كانت تاخذ النصف، إذا كانوا جوج غيشتركوا يشتركنا في الثلثين. إذا ملي اشتركنا في الثلثين واش كل وحده غيخرج في هذاك النصف اللي يكون كانت بوحده تاخذه؟ لا اقل من النصف. اذا ملي كيكون بوحده كيكون احسن ليها تكون مع وحده اخرى. اذا كانت بوحده النصف، اذا كانت مع غيرها تشترك معها في الثلثين. اذا الا اشتركت معها في الثلثين شحال يكون عندها؟ اقل من النصف. اذا اقل من النصف الذي ترثه عند الانفراد. اذا الا تعدت البنات بنتين 3 بنات 4 بنات فيشتركن في الثلثين يقسموه على التساوي بينهن. إذا فظهر لنا الآن من صور هادشي اللي كاين في البنت، فيظهر لنا من صور البنت أنها شنو هو الحجم الذي يتصور فيها؟ يتصور فيها جوج نوعان من الأنواع، حجم لا، شنو هو الحجم الذي يتصور؟ لا، حجم تعصيب وحجم مشاركة فقط، هاد جوج أنواع ديال الحجم اللي كنتصوروهم في البنت. واش ممكن البنت تحجب حجم إسقاط ما تولد والو؟ ما يمكنش، دائما تولد. إذا لا يتصور فيها حجم إسقاط. إذا الذي يتصور فيها من أنواع الحجم حجم تعصيب أو حجم مشاركة. حجم تعصيب إذا كان معها ابن فإنه يعصبها. يتصور فيها حجم تعصيب متى؟ إذا كان معها ابن ذكر فإنه يعصبها. ويتصور فيها حجم مشاركة إذا كانت معها بنت فإنها تشاركها في ميراثها. واضح الكلام؟ إذا فالبنت لا يتصور فيها من أنواع الحجب إلا حجب تعصيب إذا كان معها ابن، أو حجب مشاركة إذا كانت معها بنت وإن تعددتا. واضح الكلام؟ يلا إذا خلاص كلام البنت شحال قلت ولا تسيل؟ النصف. أو متى ترث النصف؟ ومتى ترث؟ متى تشترك مع غيرها في الثلثين؟ إذا كانت معها أختها. أو تعدلنا. قال وميراث البنت الواحدة النصف والاثنين الثلثان والاثنتين الثلثان، فإن كثرنا يعني إذا كانوا أكثر من اثنتين فإن كثرنا لم يزدنا على الثلثين شيئا. إذا وخا يكثروا البنات لا يزدنا على الثلثين شيئا. يقول مازال لا ولا. ثم قال وبنت لابنك البنت اذا لم تكن بنت. يلا ان شاء الله هذا نتركه الى ما ياتي. اذا خلاصه الكلام شنو المسائل التي ذكرت هنا تكلمنا على ميراث الأب. إذا الأب إما أن يرث جميع المال بالفرض، وإما أن يرث السدس فقط، وإما أن يرث السدس وما بقي بالتحصيل. ثم تكلمنا بعد ذلك على ميراث الابن، فذكرنا أن الابن إما أن يرث المال كله أو يرث بقي بعد أهل الصيام، سواء كان واحدا أو تعدد الابن. ثم تكلمنا على ميراث ابن الابن بإجمال، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل. ابن الابن كالابن، أي يرث جميع المال أو يرث بعضه، ولكن هو كالابن إذا لم يوجد ابن غالبا. ثم تكلمنا على ميراث، فالبنت إما أن ترث النصف فقط وحدها، أو تشترك مع غيرها في الثلث. واضح هذا؟ الله أعلم. كاين شي إشكال، شي سؤال؟